عمران، هل يجوز تقديم الخبر على الاسم؟ لا يجوز، إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، وهو على ثلاث حالات. معنا ولا قدمه فوق على ذلك المكتب ومن حيثك متى تفتح همزة إنا؟ نعم، إذا احتاج إلى المصدر قد يكون فتحها واجب وقد يكون جائزا كما سيأتي. قال رحمه الله: فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إنا ليمين مكملة، أو حكيت بالقول أو حلت محل، حال كزرته وإني ذو أمل، وكسر من بعد فعل علقا باللام تعلم إنه لذو تقى. تقدم معنى الكلام على فتح همزة إنا، وذلك إذا احتاج إلى المصدر، وذكر في هذه الثلاث الأبيات وجوب أو ذكر مواضع الكسر التي يجب فيها كسر همزة إن، فذكر ستة مواضع. الموضع الأول في ابتداء الكلام سواء كان حقيقة أو حكما، حقيقة لم تسبق بشيء، إن زيدا في الدار، وحكما كان تسبق بالأدوات التي تأتي في ابتداء الكلام كآلة الاستفتاحية، ألا إن زيدا قائم، أو كذلك أيضا يسبقها ما يحتاج للإضافة إلى الجمل فإنه لا يخرجها عن صدر الصلة كإذ وحيث، فهذه لا تخرجها عن صدر الصلة وتكسر معها، فهذا ابتداء حكمي. والابتداء الحقيقي يعني لا تسبق بشيء أصلا، والابتداء الحكمي تسبق ببعض الأدوات الاستفتاحية التي تأتي في ابتداء الكلام كألا، أو تسبق بما يلزم الإضافة إلى الجمل كحيث وإذ، فهذا ابتداء حكمي. طيب، الموضع الثاني في بدء صلة، أن تكون في أول صلة الموصول: جاءني الذي إنه فاضل، جاءني الذي إنه فاضل، فهنا تكسر. وأما إذا وقعت حشوا فتفتح: جاءني الذي أظن أنه فاضل، أو في ظني أنه فاضل، فتفتح بهذه الحالة: جاء الذي في ظني أنه فاضل، وهنا لا تكسر وإنما تفتح. أو جاء الذي عندي أنه فاضل. والموضع الثالث: حيث إن اليمين المكملة، أي حيث تكون إن جوابا للقسم، فإنها حينئذ تكون مكملة للقسم، هذا معنى. وحيث إن اليمين المكملة، أي حيث وقعت إن جواب للقسم، فإنها حينئذ مكملة له، مكملة لهذا القسم، هذا الموضع الثالث. والرابع: إذا حكيت بالقول، وقيد هنا بحكيت بالقول احترازا مما إذا وقعت بعد القول تعليلا له: أخصك بالقول أنك فاضل، أو أنك ذكي، أخصك بالقول أنك فاضل، أي خصصك بالقول لأجل فضلك، فهنا يجوز الفتح والكسر. أخصك بالقول أنك فاضل، هنا وقعت بعد القول لكن لم تحك به، فيجوز الفتح ويجوز الكسر. كذلك أيضا إذا أجري الظن مجرى القول فإنها لا تكسر بعده وإنما تفتح، فالشرط في كسرها أن تكون محكية بالقول. وأما إذا وقعت تعليلا بعد القول فإنها تفتح: أخصك بالقول أنك فاضل. وكذلك إذا أجري الظن أو أجري القول، إذا أجري القول مجرى الظن أيضا كذلك تفتح، يجوز فيها هذا وهذا الفتح والكسر. إذا أجري القول مجرى الظن فهنا لم تحكى به، كان تقول: أتقول أنك قادم، أتقول أن زيدا قادم، أي بمعنى إيش؟ أتظن أن زيدا قادم، وهذا سيأتي معنى، فيجوز الفتح ويجوز الكسر إذا وقعت بعد القول الذي أجري مجرى الظن،